لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى، وهو ينقل كلام الحارث المحاسبي رحمه الله، قال الحارث: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. هذا لا نزاع فيه بين المسلمين. قال: ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية بالمسيح. هؤلاء يقولون أن روح المسيح اللاهوت غير مخلوقة وناسوته مخلوق، خلافا لجماهير النصارى القائلين بأن اللاهوت والناسوت كلاهما غير مخلوق. نعوذ بالله من كفره. قال: وذلك كفر بالله العظيم. وللأسف أن كثيرا من الناس يظن أن قوله ونفخت فيه من روحي معناه أن جزءا من الله حل في جسد الإنسان، وأن الأرواح هي من الله بهذا المعنى، أنها غير مخلوقة، كأنها صفة من صفة الله حلت المخلوق، تعالى الله عن ذلك. ولذلك قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. وروح منه، اللي يقول أنها منه للتبعيد، يعني جزء منه، أن عيسى جزء من الله، يبقى قطعا بالإجماع. فإذا قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فيظن أنها للتبعيد. لذلك قال: من قال بالتبعيض على الله فقد كفر. ومن قال أن شيئا من صفات الله حل في العبد فقد كفر. أمال إيه ونفخت فيه من روحي؟ مش الصفات تضبط صفة؟ نقول: بل هي إضافة العين، والأعيان كلها مخلوقة، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف أو إضافة ملكية، كناقة الله وبيت الله. فروح الله، أنت عيسى روح الله وكلمته، أي الروح المخلوقة المنسوبة إلى الله تشريف. إذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي الروح المخلوقة التي خلقها الله ونسبها لنفسه تشريف. ولذا قال هذا الكلام: إن من قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. حقيقة والله يعني كلام الحارث المحاسبي يدل على فهم يعني لعامة مسائل قد أبل كلها بالحقيقة كما يعني اختلف فيه الناس. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. معنى أن الإنسان إذا قرأ كلام الله لا يحل فيه كلام الله، ولكن يفرق بين التلاوة والمتلو، وبالتالي القارئ يفرق بين القراءة التي يفعل العبد والمقروء الذي هو كلام الله والقارئ الذي هو العبد. فذلك لابد أن يعلم أنه ليس يحل في المخلوقين، لأنه صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته قائمة به. وأما من يقرأه على سبيل الحكاية ففعله مخلوق، والقرآن كيفما تصرف به. ولذلك قال: وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس. ليس منه يعني ليس هو، ليس منه في شيء منفصل عنه، ليس هذا هو. المدروس كلام الله، والدرس فعل العبد، ولا التلاوة من المتلو. المتلو كلام الله، والتلاوة فعل العبد. ولذلك ليس هذا من هذا، يعني ليس التلاوة والذي هو التي يفعله العبد هو نفس كلام الله، نفس كلام الرب، ليس كذلك. بل كلام الله يتلى والعبد هو التالي والحافظ، والحفظ فعله والتلاوة فعله، القراءة فعله. تأتي القراءة يوم القيامة في صورة غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طين صوان يحاجان عن صاحبهما، فهذه قراءة العبد. العبد مخلوق كيفما تصرف، وصفاته كلها مخلوقة، وأفعاله مخلوقة، والتلاوة غير المتلو، والدرس غير المدروس، والمحفوظ غير الحافظ، وغير الحفظ. والتلاوة ليست هي التالي بل هاد، التلاوة فعله. قال: لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، فمن قال بغير ذلك فهو كافر. دي وجه الدلالة الواضح لأهل السنة أن القرآن غير مخلوق، لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، أن القرآن من كلام الله. أما أفعال العباد فكلها مخلوقة. قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة تقصد التلحين الذي يخالف أحكام التجويد الصحيح واللغة. التلحين بالتمطيط وإضافة مدود فضلا عن إضافة حروف، إضافة حروف في الضم أو الكسر مثلا للتنظيم في ذلك هو البدعة. قال: وأن القصائد بدعة. القصائد قد كانت تتلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أن التقرب إلى الله عز وجل بها وتفضيلها على قراءة القرآن والعبادة أنها بدعة. قال: ومجراها على قسمين، الحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه هو الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم، والعلم أولى به، أولى من إرشاد القصائد. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، يعني واحد يوصف واحدة يقعد يكلمها شعرها وعلى قدها وعلى لونها وعلى وشها وعينيها، يقول: فاستماع ذلك على الله كفر. يجي واحد مشبه بقى من الصوفية ويستمع الحاجات دي ويحيلها على ايه؟ على انه يتكلم عن الله تعالى، الله عن ذلك هو كبير. لذلك يعتقد فيه التشبيه. او امر اخر كفر لاجل انه كما يقول ابن الفارض انه كان كل مليح وكانت هي كل مليحة، فهو يعتقد وحدة الوجود وأن هذه الأشياء كلها صور متعددة بشيء واحد. عندما يستمع القراءة على الله، يستمع القصيدة على الله، يعني في وصف المرئيات ونعت المخلوقات ويستمعها على الله، يعني يستمع على الله، يعني يعتقد أن هي بتتكلم عن ربه. واستماع الغناء والربعيات على الله كفر. كرينا علي جمعة بس ما كانش بالدرجة دي، يعني قال عارفين عبد الرحمن حافظ كان بيغني لمين؟ أبو عيون جريئة، للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو عيون جريئة هو النبي، أو ده من خرافات المجالس اللي إن هذا النوع، بس دي مش كفر بقى. لكن لو واحد مثلا يقول أبو عيون جريئة على الله، استغفر الله، يبقى هو ده الكفر. الرباعيات دي اللي هي رباعيات، اللي ما قصيده بتبقى كلها على قافيه واحده، اما الرباعيات فهي اربع ابيات على بعض. كل واحد كل أربعة منهم لهم إيه؟ لهم قافية مشهورة جدا، رباعيات الخيام، أكثر واحد عنده رباعيات، هي أصلا فارسية بس ما تعرضت، وكتير من شاعر جلال الدين الرومي رباعيات أو رباعيات. قال: والرقص ونعت الرقاصين على أحكام الدين تسر. يعني وهم بيقعدوا يرقصوا وبيقولوا إن الكلام ده من الدين وبيتقربوا إلى الله بذلك، هو فسق من غير حاجة طبعا، بس أفظع إنه يقعد يرقص بالإيقاع ويقول إن الكلام ده على أحكام الدين وعلى أحكام التواجد والغناء له ولا التواجد، يعني ولود الوجد الذي يجد فيه الحب، يعني يجد نفسه فيها الحب، وكل ذلك باطل. كان الشيخ حالة المحاسبي يتكلم على صوفية زمان، واللي صارت بعد ذلك اللي هو بيستنكره ده صار بعد ذلك من السمات اللازمة للصوفية، حتى قدم الغزالي السماع الصوفي على قراءة القرآن مما يحصل فيه من الوجد. وهذا من أعظم الباطل، بل حقيقة القول كفر. وطبعا ما نقولش أنها أفضل في ذاتها من كلام الله، ولكن الغزالي بيقول إن القراءة ما بتخلوهوش، قراءة القرآن ما بتخلوهوش إيه؟ ما بتخلوهوش عنده وجد، لكن يجد الحب يعني وكده، لكن اللي عنده، لكن السماع الأغاني يجد فيها الوجد، عشان كده يفضلها له عشان أحوال القلوب. وللأسف إن هذا مريض في الحقيقة، يحتاج إلى علاج، أن لا يجد في كلام الله عز وجل خشوعا ويجده في القصائد. قال: وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع. أظن أن معناه أنه يأتي بين أهل الأطباع، جمع طبع، يعني اللي الناس ماشية على طبعها، بيحبوا إيه وما يحبوش إيه، ولذلك بيستمع القصائد والرباعيات على أحكام الذكر، يعني بيطبق الأذكار على القصائد دي ويلحنها وينغمها زي ما بينغموا الأشعار بتاعتهم. قال: إلا لمن، أو إن هو يكون معناها إن هو بيذكر فيها قصائد فيها ذكر لله، وبعضها فيها يعني كلام للعشق ونحو ذلك، يوم يحملها هو على الله من غير. طب إيه الفرق بينه وبين اللي قبليه اللي كان فرق؟ إن هو بيتكلم على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، لكن هنا هو بيتكلم على معاني أرضية من غير ما يكون فيها وصف للمخلوقات ونعت لها، يوم يحملها على معاني ذكر الله سبحانه وتعالى. الفرق بينها وبين اللي قبليها إن التالي بيحمل القراءة على صور، يعني على صور المرئيات، قراءة القصائد يسمعها هو على أنها على الله عز وجل، ويحصل لهم تواجد عظيم عند ذلك. يقول: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء وصفات وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به. يعني ما ينفعش يتقال الشعر غير مجنون يقولها على ربنا، ده كفر، إن هذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى. ولكن يعني إيه اللي يقول عليه يعني درجة أقل، يعني حرام إن هو يقول كلام ما فيهوش معاني المخلوقات وصفها، وهو يحمل الكلام اللي بيقول زي مثلا انت هاجرتي او انت بعيدني عنك او نحو ذلك، لان ده لا يجوز ان يكون كده، بس ده مش كفر لان هو ما شبهوش في اوصافه للرب سبحانه بالمخلوق. عشان كده قال اللي عنده علم باحكام التوحيد ومعرفه اسماء الله وصفاته وما يضاف الى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، بمعنى انه هيحمل المعاني بتاعت القصائد على معنى حسن وليس فيه تشبيه. ده انه يقول اللي ما كانش اللي ما عندوش علم بالتوحيد حرام عليه، ولو وقع في اثناء ذلك بان وصف الرب او استمع الاوصاف اوصاف المخلوقات على انها لله سبحانه وتعالى فهذا هو. قال وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محال. كل من جهل ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته وما لا يجوز، واستمع القصائد التي بها وصف المخلوقات على الله فهذا كفر لا محال. فكل من جمع القول واصغى بالاضافه الى الله بغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والحقيقة أنه كلما كان شيء محدث فلا بد من تركه، الأمر المحتمل يقول تركه أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء. أكثر المتأخرين من الصوفية يقول الإنشاد ويستمعون الإنشاد والقصائد المختلفة ليحملوها على ذات الرب عز وجل ويتواجدون هنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.